بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا من غزوة أحد في الدرس الماضي، واليوم نبدأ من فصل غزوة حمراء الأسد. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين جميعا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل غزوة حمراء الأسد. ولما أصبح يوم الأحد نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحد. ولما أصبح يوم الأحد نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم، وهذه غزوة حمراء الأسد، وأمر أن لا يخرج معه إلا من حضر أحدا، ولم يخرج إلا من شهد أحدا سوى جابر بن عبد الله، فإنه كان أبوه استخلفه في مهمته، فقتل أبوه يوم أحد. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له، فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه وسلم وهم مستلون بالجراح حتى بلغ حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة. فذلك قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيم. ومر معبد بن أبي معبد الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأجاره حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء، فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا في طلبهم، ففت ذلك في أعضاد قريش، وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة، فثناهم ذلك واستمروا راجعين إلى مكة. نعم. فصل. وظفر عليه الصلاة والسلام. نعم. لا توجد عندكم هذه؟ نعم. فصل. لا توجد؟ فصل. أكمل. فصل. لا. وظفر عليه الصلاة والسلام بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص. موجود. جعلها فصل. طيب، أكمل. وظفر عليه الصلاة والسلام بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص، فأمر بضرب عنقه صبرا، وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان، فلم يقتل فيها سواه. غزوة حمراء الأسد هذه كانت بعد غزوة أحد، في نفس الواقعة تعتبر متصلة بها، لما ذهب المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يقوموا رغم جراحهم ورغم ما فيهم، وأمر ألا يذهب إلى هذه الغزوة غير الذين شهدوا أحدا إلا صحابي واحد أذن له، لأن الصحابة أرادوا أن يخرجوا جميعا معهم، ولكنه أذن لصحابي واحد وهو جابر بن عبد الله، لأن جابر بن عبد الله لم يحضر أحد، لأن والده أمره أن يبقى مع بناته وجاء في رواية ابن القيم في زاد المعاد أنه قال: يا رسول الله، إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن لي أسير معك فأذن له. في في هذه الغزوة فوائد. الفائدة الأولى في فضل الصبر والثبات أمام العدو رغم الجراح رغم الألم. ولذلك الله جل وعلا يربينا في القرآن على معاني للنصر، فالنصر له أشكال متعددة، وأعظم أنواع النصر على الإطلاق الثبات. ولذلك تأملوا قول الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلم يقل إن تنصروا الله يثبت أقدامكم وينصركم، قال لا، إن تنصروا الله ينصركم. طيب، قال ويثبت أقدامكم، فكأن الثبات نوع من أنواع النصر. وإن قتلنا في سبيل الله، فأن تثبت على المبدأ وعلى العقيدة وعلى الدين، هذا في حد ذاته نصر، هذا نصر. أيضا انظروا من فوائده إلى الطاعة المطلقة لرسول الله، قال قوموا فقاموا، لم يتخلف ولا واحد، لم يرد في السيرة أن أحد الصحابة تخلف، الكل قام رغم الألم والجراح. ولذلك امتدحهم الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، قال للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وفيه أيضا مشروعية الاستجابة لولي الأمر في الحروب، حتى ولو لم تدرك الفائدة من أمره، بما أن أمر ولي أمر المسلمين وأمير القتال ورئيس القتال قال اذهب إلى هذا المكان فاذهب واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولو ظننت فيه مهلكا، فهذا من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعة الذي يدرس السيرة يفقه مدى فقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقه النبي وتربية النبي تربية عجيبة، كان ينتبه لأدق الأمور عليه الصلاة والسلام. ولذلك التربية النبوية لا مثيل لها والله يا جماعة. وأنا أقولها دائما لطلابي ولإخواني ولأصحابي ولأولادي، أقول الذي يكثر من قراءة السيرة يرزق الحكمة، يرزق الحكمة سبحان الله والهدوء. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بغزوة حمراء الأسد أراد أن يرفع الروح المعنوية لدى المؤمنين، وأن يعيد الثقة النفسية. قوموا فقاموا جميعا، فهذا فيها رفع الروح المعنوية، لا وزيادة، قال لا يخرج معنا إلا من في أحد فقط. طيب، في مسلمين في المدينة كثيرة لم يكن في أحد يستطيع أن يكثر الجيش، قال الذي كان في أحد بس يمشي عشان نكمل المعركة، كما بدأنا نرجع. أيضا في هذه، في قوله لا يخرج إلا من كان في أحد، فيها تربية عجيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، أن النصر يا شباب، النصر ليس بالعدد والعدة، النصر ليس بالعدد والعدة. ولذلك في حنين كانوا كثير، أعجبتكم كثرتكم فهلكم، صح؟ ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربيهم على أن النصر ببذل السبب والاستعداد على قدر ما تستطيع، التوكل على الله هو السبب الرئيسي للنصر، والصبر، الصبر. ولذلك يكفيك في الصبر. الصبر حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أوتي الإنسان أوسع من الصبر، ما أعطي إنسان عطاء أعظم من الصبر، أن تصبر على الابتلاء وتصبر على وتثبت وتصبر على دين الله وتصبر عن الفتن وتصبر عن المعاصي وتصبر على الطاعة، تصبر على أقدار الله، تصبر على الثبات أمام الابتلاءات. واليوم ستأتينا ابتلاءات كثيرة تدمي القلب، ولكن الصبر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أراد بإخراج هؤلاء فقط والخروج إلى غزوة حمراء الأسد إغلاق باب الشائعات أن جيش محمد قد هلك وهزم، فلما يسمع الناس أنه خرج بجيش ونفس الجيش وبقي غير هذا الجيش في المدينة لحماية المدينة، معناها ما زال المسلمون في منع ولا لا؟ ما زال المسلمون عندهم منع وقوة، فأراد أن يغلق باب التكهنات والشائعات. أيضا من فوائد غزوة حمراء الأسد الانضباط وعدم تكرار الخطأ، وهذا رأيناه في الصحابة رضي الله عنهم، رأيناه شيء عجيب. الصحابة بعض الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا على جبل الرماة في غزوة أحد ألم يخطئوا وينزلوا للغنائم؟ هل انضبطوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا، عصوا وأخطأوا، صح؟ انظر الآن، قال قوم واذهبوا إلى غزوة حمراء الأسد. حمراء الأسد، هل يوجد واحد اعترف؟ هل يوجد واحد قال لا؟ أو يا رسول الله ما رأيك، كفاية؟ أو انضباط، يلا. ليه؟ لعدم تكرار الخطأ، حتى لا يتكرر الخطأ في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائده فعل الطاعة، انتبه لهذه النقطة، فعل الطاعة مع المشقة غير المقصودة، فعل الطاعة مع المشقة غير المقصودة أعظم من فعل نفس الطاعة بلا مشقة أو بمشقة يسيرة. واضح هذه القاعدة؟ مرة ثانية، فعل الطاعة مع مشقة فيها ولكن هذه المشقة غير مقصودة أعظم أجرا من فعل الطاعة بمشقة يسيرة أو بلا مشقة. كيف؟ حينما قال لهم قوموا ولا يقم إلا الذين كانوا معنا في أحد، هل هم اختاروا ذلك أو هو أمر من الله ورسوله؟ ردوا، قالوا ماذا؟ سمعا وطاعة. فيهم جراح؟ أجيبوني، فيهم جراح؟ فيهم آلام؟ فيهم دماء؟ ولكن قاموا. كانت النتيجة إيش؟ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، وامتدحهم الله إلى يوم القيامة، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. صح؟ فين الذي يقرأ قراءاتنا؟ من يتعلم منكم قراءات؟ ما القراءة الثانية؟ القرح، ألم، جراح مليان دماء، القرح، القرح الألم والقرح. واضح؟ أيضا فيها تربية، ولذلك أنا أهتم دائما بصفات الدعاء. تريد أن تكون داعية؟ اللهم اجعلنا دعاء ولا تنكسنا على أعقابنا وردنا إليك ردا جميلا يا رب، نشهدك يا رب على حبك، فنسألك بحبنا لك وتوحيدنا تثبتنا إلى يوم القيامة. قولوا آمين. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. من أعظم صفات الداعية أنه شجاع، والمؤمن لابد أن يكون شجاع. قد يخلق الإنسان من طبعه أنه جبان، فيه جبن، واضح، خوف، يخاف من أدنى شيء. بل إني أعرف واحد من الصالحين رفض أن يدخل الغرفة. قلت ما بها الغرفة؟ قال مليئة حشرات وأنا أخاف من الحشرات، أخاف. قلت تخاف؟ قال أخاف، يعني ما هو أقشعر، لا، يخاف. وأنا أكره كلمة أخاف. اللهم لا تجعلنا نخاف إلا منك يا رب العالمين. الله ورسوله يربيان المؤمنين على الشجاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن الجبن والبخل. الجبن هذا ليست من صفات المؤمنين وليست من صفات الدعاء والعاملين لدين الله. ولذلك الله قال الله جل وعلا: ولا يخافون في الله لومة لائم. هذه تربيتهم. الله لما يقول: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح خرجوا للجهاد رغم المشقة، إن هذه لشجاعة. صح ولا لا؟ سأكون شجاع. طب خلقت فيه جبن، في الشجاعة تأتي بالدربة، بالدعاء، بالتوكل على الله. لا تخف، الله معك. إذا الله معك انتهى الموضوع، واضح. ولذلك قال موسى: ربي إني أخاف أن، ربي إني أخاف أن، لا لا، في فرعون، أو أن يطغى. إيش الآية؟ لا لا، لما قال: لا تخاف إني معكما أسمع، هو تربية الشجاعة. بما أنك تعلم أن الله جل وعلا معك سبحانه وتعالى، لا تخاف. إني لا تخاف إني معكما أسمع وأرى. خلاص انتهى الموضوع. فهذه من تربية الله جل وعلا لعباده. من فوائد غزوة حمراء الأسد أنه يجوز التحرك العسكري، يجوز لولي أمر المسلمين أن يحرك الجيوش لغير القتال. بعضهم يقول: لا تحرك الجيش إلا للقتال، إما للدفاع وإما للقتال. يجوز أن يتحرك الجيش بآلياته ومعداته ونفقاته من لأغراض سياسية أو أغراض اقتصادية أو تخويف العدو أو ترهيب العدو. ولذلك بعض الدول يعملون عرض عسكري، صح؟ ليش عرض عسكري؟ ترى هذه لها أغراض. أو يعملون تدريب وينفق في التدريب مئات الآلاف، صح؟ قنابل تتفجر وطائرات وكذا وتلفيات، ولكن هذه لأغراض سياسية. يجوز ولا ما يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرك الجيش إلى حمراء الأسد ليه؟ لأنه يعلم لصد هذه الأمور أيضا وإرهاب العدو، كما قال ابن كثير، إرهاب العدو. ولذلك جاءت في بعض الروايات أن أبا سفيان والذين معه كانوا سيرجعوا إلى المدينة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مر معبد ابن أبي معبد الخزاعي؟ تركه لكي يبلغه أن محمد تحرك بالجيش صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، في درسنا هذا حاولوا أن لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتصلوا عليه، إلا وتصلوا عليه. فهو من أفضل، يكفي في الدرس، والله لو لم تأتي للدرس والله إلا لتصلي على النبي لكفى بها من فضله صلى الله عليه وسلم. حبيبي يبعد مني كذا، أنت حبيبي وصديقي. سلام ظهرك، جزاك الله خير، أسأل الله أن ينفع بنا جميعا وينفع بك. آمين. طيب، إذن يا شباب، فهذه من الفوائد الفقهية في غزوة حمراء الأسد. من الفوائد المهمة، لا يشترط للعمل، انتبهوا لهذه النقطة، تذكرون هذا الضرب اللي أضربه الآن؟ تعرف ليش؟ هذه النقطة خطيرة جدا، خطيرة جدا جدا جدا. لا يشترط للعمل للدين الكمال، واضح؟ لا يشترط الكمال. من فين أخذناها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يخرجوا بما فيهم من قرح وقرح، بما فيهم من آلام، هل كان عندهم كمال جسدي؟ هل كان عندهم كمال جسدي؟ لا. هل يوجد كمال بدني؟ لا. ولكن يكفي الإخلاص والاستعداد، يكفي الإخلاص وإيش؟ والاستعداد. كذلك في العمل للدعوة، لا تنتظر لكي تكون عالما حتى تعمل لدين الله، لا، استعد على قدر ما تستطيع، حضر الخطبة تحضير جيد قدر ما تستطيع، تكلم فيما تعلم قدر ما تستطيع، اكتب على قدر ما تعلم، بلغ ولو آية، واضح؟ ولذلك ليش أنا لماذا ضربت على الطاولة؟ لماذا؟ كثير ثبطه الشيطان من تعليم الناس، يقول حتى تبلغ الكمال. والله إن لي أقران، أنا لي أقران وأصحاب درسوا معي، والله أني في العلم عندهم لا أأتي ربعهم، أنا أعلم، عندهم علم كبير. يا ابن الناس اطلع للناس، علم الناس، افتي الناس، يقول ما زلت أتجهز، وصلنا 50 وما زال يتجهز. طيب متى؟ طيب متى؟ لن تكون كاملا في يوم، لابد أن نخطئ، لابد أن نخطئ، لابد أن نتعلم، لابد أن نخطئ ونرجع نصحح. ولذلك أنا أقولها للطلاب جميعا، اعلموا قاعدة، ستمضون نصف حياتكم تتعلمون، طيب، والنصف الآخر تصححون ما تعلمتم، تصححون ما تعلمتم، يعني النصف الآخر تراجع ما تعلمته، فما كان صوابا تضع عليه صح، وما كان فيه كلام تراجعه وترجعه. لا تنتظر الكمال، لا تأتي لكي تكون إمام بالناس تقول انتظر أحفظ القرآن كله، حافظ سورتين ثلاث، تقدم صل، حافظ جزء جزئين، الجزئين بيجيبوا جزئين وثلاثة وعشرة، واضح؟ فانتبهوا، لا تنتظر أن تكون كامل، لن تكون كامل، لن تكون كامل، سيكون هناك نقص. اعمل لدين الله. فهؤلاء خرجوا ما يوجد عندهم كمال بدني، صح ولا لا؟ خرجوا ولا ما خرجوا؟ لأن المطلوب الإخلاص وعمل المستطاع، عمل المستطاع، واضح؟ طيب، من فوائد غزوة حمراء الأسد جواز الإرهاب النفسي للعدو، جواز إيش؟ الإرهاب النفسي، أن ترهب العدو، أن ترهب العدو، إرهاب نفسي. السماء فهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج وخاف الناس ما زال قوي محمد صلى الله عليه وسلم. من الفوائد جواز الغنيمة، جواز الغنيمة للمسلمين دون قتال. من أين أخذناها؟ في بعض الروايات في غزوة حمراء الأسد أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه رأوا قافلة لقريش في هذه غزوة حمراء الأسد فغنموها من غير قتال، فدل ذلك الجواز. طيب، في ملاحظة يقول: وظفر عليه الصلاة والسلام بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص، هذا قبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الغزوة لما وصلوا، حينما وصلوا إلى حمراء الأسد. من هو المعين المغيرة؟ ما هو من هو معاوية بن المغيرة؟ قالوا هو والد عائشة. من عائشة؟ زوجة عبد الملك بن مروان، أم عبد الملك بن مروان، واضح؟ والد عائشة، فعائشة هذه أم عبد الملك بن مروان، واضح؟ قال: فلم يقتل سواه. الصحيح أنه قتل غيره أيضا. من الذي قتل؟ قتل أبا عزة الجمحي، أبا عزة الجمحي. ولذلك العالم ينسى، يعني هنا في مختصر السيرة ابن كثير يقول لم يقتل سواه، صح؟ بينما ابن كثير نفسه في كتاب السيرة الموسع، كتاب السيرة النبوية، ذكر أنه قتل أبا عزة الجمحي. من هو أبو عزة الجمحي؟ أبا عزة الجمحي هذا أسره النبي صلى الله عليه وسلم ببدر، فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه من غير فداء من غير شيء. فلما وجده في غزوة حمراء الأسد، لما وجده في غزوة حمراء الأسد قبض عليه وأراد أن يقتله، فقال أبا عزة: يا رسول الله، يا رسول الله أقلني الآن يا رسول الله. فقال: لا والله، لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمد مرتين. المرة الأولى سامحتك، المرة الثانية لا. فأمر بضرب عنقه فضربت عنقه. تمام. طيب، يقولون أن معاوية بن المغيرة أمر بضرب عنقه صبرا. شفتوا؟ ها، إيش يعني صبر؟ أمر بضرب عنقه صبرا. القتل في شريعتنا إما أن يكون حدا، إما أن يكون إيش؟ حدا، يعني عقوبة مقدرة شرعا فيها القتل، تمام؟ وإما أن يكون قصاصا، من يقتل يقتل قصاصا، واضح؟ وإما أن يكون تعزيرا. إيش يعني تعزير؟ يعني يقتل بحكم شرعي يرى القاضي أو يرى ولي الأمر أن هذا يقتل ولا يرد شره إلا القتل لكي يكون عبرة لغيره، هذا تعزيرا. أيضا قالوا القتل صبرا، قالوا أي دون مقاومة. دون إيش؟ يعني من غير أن يقول له خذ السيف يلا قاتل لأنك في غزوة، خذ السيف قاتل واقتل، لا، قالوا اربطوه يجلس مكانه يضرب، تضرب رقبته من غير أن يقاوم، هذا يسمى القتل، قتل صبرا، قتل صبرا من غير مقاومة، فهو أقرب للتعزير، حكم تعزيري. حكم إيش؟ حكم ماذا؟ تعزيري. تفضل يا فصل بعث الرجيع. ثم بعث صلى الله عليه وسلم بعد أحد بعث الرجيع، وذلك في صفر من السنة الرابعة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى عضل ولقارة بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عضل والقارة قبيلتان من خزيمة، فهم قبيلتان، وقيل أنهم من أحابيش قريش، من أحابيش قريش. تفضل. نعم. بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين قدموا عليه، وذكروا أن فيهم إسلاما، فبعث ستة نفر في قول بن إسحاق، وقال البخاري في صحيحه كانوا عشرة، وقال أبو القاسم السهيلي وهذا هو الصحيح، وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنمي رضي الله عنهم، ومنهم خبيب بن علي، فذهبوا معهم. فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذين بناحية الحجاز بالهدأة غدروا بهم وغدروا بهم واستشرخوا عليهم هذينا، فجاءوا فأحاطوا بهم فقتلوا عامتهم، واستؤسر منهم خبيب بن علي ورجل آخر وهو زيد بن الدثنة. فذهبوا بهما فباعوهما بمكة، وذلك بسبب ما كان قتل من كفار قريش يوم بدر. فأما خبيب رضي الله عنه فمكث عندهم مسجونا، ثم أجمعوا لقتله، فخرجوا به إلى التنعيم ليسلبوه، فاستأذنهم أن يصلي ركعتين فأذنوا له فصلاهما، ثم قال والله لولا أن تقولوا أن ما بي جزع لزدت، ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مشرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شنو ممزعي. ثم وكلوا به من يحرسه، فجاء عمرو بن أمية فاحتمله بجزعة ليلا، فذهب بخدعة خدعهم يعني بيجي. واكتبوها نسخة، وما احتمله بجزعة، احتمله بخدعة، خدع الناس. نعم. والأقرب أنها خدعة ليس بجدعة. نعم. فجاء عمرو بن لماذا الأقرب بخدعة ليس بجدعة؟ لماذا قلت الأقرب؟ دائما في المعاني يبحثوا عن القرائن، لما قال بخدعة ليلا، إذا ليلا دليل على أنه إيش؟ في الخفاء. لو قال بجدعة ليلا، إيش الفائدة بوجود ليلا؟ جدعة ليلا ولا نهار؟ فهم؟ نعم. طيب أكمل. وأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه، وقد قال له أبو سفيان أيسرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. الله الله الله، هذه من الأحداث المؤلمة في السيرة، حادثة الرجيع بعد الرجيع. القصة أن عضل والقارة يعني قالوا للنبي جيب لنا أحد يعلمنا الدين، وذكروا أننا يعني ترانا أسلمنا وفينا مسلمين ونريد من يعلمنا الدين، فبعث إليهم الصحيح عشرة أنفار، عشرة وليس ستة كما قال البخاري. طيب، وقال أمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، هذا كلام ابن كثير صح، ولكن جاء عند البخاري أنه قد أمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، أمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، وهذا الذي اختاره السهيلي في الروض الألف، أو الروض الألف، واضح؟ فالمهم أنهم قتلوهم عند بئر جميعا إلا اثنين، خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، باعوهم في مكة عشان يقتلوهم بقتلى بدر. من الفوائد، طيب عمار بن ياسر يا شباب، عمار بن ياسر كانوا يعذبونه حتى يقولون له هذا الجعل إلهك من دون الله، فيقول إيش؟ نعم نعم. فيذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عادوا فعود، إن عادوا فعود، والله قال إلا من استكره وقلبه مطمئن. طيب هذا وضع صح. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله ولو حرقت، لا تشرك بالله ولو حرقت ولو قتلت. عمار بن ياسر هذا وضع، بينما بلال بن رباح رضي الله عنه لم يشرك وصبر، كان يقول أحد أحد صح. وأيضا هنا خبيب رضي الله عنه بن عدي جلس ثابت وقال له ما أبغى أصلي ركعتين، وصلاها بسرعة ما طول فيها، ثم قال والله لولا أن تقول بي جزع من الموت كنت أطلت ولا صليت ركعتين كما، بس ما تفكروني خائف من الموت. صلاها سريعة مستعجل، ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال سلو ومزعي، وقتل وصلب، ووضع واحد يحرس وهو مصلوب. تمام. متى يفعل المؤمن هذا ومتى يفعل المؤمن هذا؟ بضابطين. الضابط الأول على قدر الاستطاعة، إن كنت تستطيع أن تصبر فعليك بالمقام الأول، لا تشرك بالله ولو حرقت ولو قتلت، كما فعل أصحاب الأخدود. يقول لهم تشركون فيرفضون فيرمونهم في النار، وكما فعلت ماشطة ابنة فرعون حتى أخذت الطفل الصغير فقال أخدمي يا أمة فأنت على الحق. إن كنت تستطيع الصبر، تستطيع فاصبر وافعل، فهذا هو المقام الأفضل، واضح؟ الضابط الثاني النظر إلى المصلحة. إذا كانت صبرك وقولك للحق وصبرك عليه نفعه في الظن الغالب أنه أنفع، فاصبر واحتسب. ولذلك سيد الشهداء عند الله من هو؟ حمزة. ومن؟ ورجل قال كلمة الحق عند سلطان من يستطيع على هذا؟ يعرف أن هذا سلطان جائر وبيقتله، بيقتله، فقال كلمة الحق. متى؟ رقم واحد هل تستطيع أن تصبر أو لا تستطيع؟ رقم اثنين انظر إلى المصلحة. إذا لم يكن أحد من المسلمين، إذا كان يعني الإمام أحمد كان يقول له عندك رخصة، الله رخص لك، قل القرآن مخلوق انتهينا. قال انظر إلى الشباك، إلى النافذة، فنظر فإذا ناس كثير طلاب ماسكين الأقلام. قال ما هؤلاء؟ قال هؤلاء كلهم ينتظرون كلمتي، ما أقوله سيكتبوا، أصبر ولا ما أصبر؟ بينما كثير من العلماء في عصره من علماء الحديث الأجلاء الكبار ما صبروا، أي واحد يصبر على كصبر الإمام أحمد. فأدعو الله جل وعلا بالثبات. ولذلك أرسل الله، كان يرسل الله جل وعلا الإمام أحمد مثبتات، مثبتات. منها ذلك المسجون كان نايم على بطنه مسجون، والإمام أحمد ماشي فمسك أمسك هذا المسجون بقدم الإمام أحمد. هذا الإمام أحمد كان يدعو له دائما، سأل ولد عبد الله من هذا؟ قال هذا واحد أمسك بقدمي في السجن. قال يا إمام اصبر على الجلد فإنك تجلد في الحق، ووالله إني أجلد في شرب الخمر وأصبر من أجل الخمر. يجلدوني يجلدوني عشان الخمر، أصبر وأطلع وارجع أشربها ويجلدوني مرة ثانية، فأنا أصبر على خمر، ألا تصبر على الحق؟ فكان الإمام أحمد يدعو له، يدعو له أن يتوب الله عليه وأن يغفر له. أنا سبحان الله. إذا انظر إلى الفائدة. أما تأتي مثلا في مكان لا فائدة من مثلا مكان مليء بالمنكرات، فتيجي وتصيح وتنكر ولا أحد يسمع لك، فتؤخذ وتجلد وتضرب وتقتل ولا أحد يدري عنك، ما الفائدة؟ ولذلك لا بد أن توازن بين شخصيتين. انتبه، الحجاج بن يوسف الثقفي كان عنده شخصيتان في زمنه، سعيد بن جبير والحسن البصري. واضح؟ فبعض الأحيان كن الحسن ولا تكن سعيد. واضح؟ الحسن كان يسايد الحجاج ولا ينكر المنكرات على نيته، وكان يعلم الناس، فنفع الله بالحسن كثير. وسعيد بن جبير قتل وقتل فقه، من أفقه الناس على الإطلاق، من أفقه الناس على الإطلاق سعيد بن جبير، ولكن فين فقه سعيد؟ قتل وقتل فقه معه. وبعض الأحيان كن سعيد بن جبير في هذا الموقف وكن الإمام أحمد في هذا الموقف على حسب المصلحة. من أين أتينا بها؟ من فعل خبيب بن علي. كان بإمكان يقول أنا ارتديت وأنا لست على الإسلام وأنا وأنا وأنا ويتركه، لكن ثبت لأنه لم يرى أن ذلك نافعا. وسبحان الله، حتى مقتل خبيب نفعنا الله به، فسن لنا سنة أقره النبي عليها إلى اليوم، وهي سنة ركعتين عند القتل أو عند الموت صلي ركعتين. فإذا أنت عارف بتموت متى، فقبل الموت صلي ركعتين. إيش رأيك؟ إيش رأيك؟ ينفع؟ بعض الأحيان يكون الإنسان في مرض ويعرف أن هذا المرض مرض الموت، فليكن على وضوء دائم ويستقبل القبلة ويصلي ركعتين يودع الدنيا بها. أو موقف كموقف خبيب أو غيره، فكانت هذه ركعتين سنة سنها خبيب. أيضا من فوائد هذه القصة الثبات على الدين حتى الممات. هل بيدك أن تثبت على الدين حتى الموت ولا ليس بيدك؟ الذي يقول بيدي يرفع يده أن أثبت حتى أموت على دين الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة. اللي يقول إيه واللي يجيب الدليل، واللي يقول لا يجيب الدليل. لا نتفلسف، نحن طلاب علم. السؤال أقول فيها فضل الثبات على الدين إلى الممات. السؤال، هل تستطيع أن تثبت على الدين باختيارك إلى أن تموت ولا ما تستطيع؟ لا تستطيع. الذي يقول أستطيع يرفع يده ويقول الدليل، والذي يقول لا أستطيع يرفع يده ويقول الدليل. أستطيع ولا لا؟ ما أستطيع. ما تستطيع؟ ما الدليل؟ دليل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك. طيب، إذا تقصد أن القلوب بيد الله ليست بيدي، الثبات بيد الله. بيد الله وليس وليس بيدي. أكيد. طيب، هل يأمر الله بشيء لا نستطيعه؟ هل يجوز أن يأمر الله بأمر لا يقدر عليه العباد؟ هذا الله يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أمرك ألا تموت إلا وأنت مسلم. إذا هذه فيها تفصيل. إذا أردت بالاستطاعة بذل أسباب الثبات، فنعم أستطيع أن تبذل أسباب الثبات كلها، كالدعاء، كعمل الصالحات، كأن تسير مع الصالحين، كأن إلى آخره من أسباب الثبات. فنعم تستطيع، واضح؟ كالصبر. وإذا كنت تريد بالاستطاعة أن الهداية بيدك وأنك تستطيع أن تتحكم في الهداية، هذه لا يقدر عليها إلا الله. ولذلك قال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد أصنام، هذا بيد الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم لا تعاملنا بأعمالنا ولا بضعفنا، وعاملنا بما أنت أهله، وعاملنا بحبنا لك وتوحيدنا يا رب، وعزتك وجلالك أننا نحبك فأحبنا يا الله، وثبتنا إلى يوم لقياك. أشهد الله إني أحبك في الله. من فوائد: المؤمن لا ينخدع بالمظاهر، حرص. جو قالوا: يا رسول الله ارسل معنا من يعلمنا ونحن فينا إسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معهم ولم يتوقع الغدر، فوقعت الكارثة والغدر. فاستفاد النبي واستفاد أن هؤلاء، أن الكفرة بشتى معتقداتهم، انتبه، الكافر والمنافق والفاسق مرتكب الكبائر، هؤلاء لا عهد لهم ولا ميثاق، لا عهد لهم ولا ميثاق. طيب ماذا أصنع؟ حرص، انتبه، لا يغرك لا يغرك لين الكلام والكلمات الرقراقة والترحاب بالأحضان والسلام، لا يخليك حريص، واضح؟ طيب، بعد بئر معونة، تفضل. فصل: بعث بئر معونة. وفي سفر هذا بعث إلى بئر معونة أيضا، وذلك أن أبا براء بن عامر بن مالك المدعو، أن أبا براء عامر بن مالك، لأن سيأتينا اثنين عامر، عامر بن مالك وعامر بن طفيل. دائما لما تتذكر حادثة بئر معونة تذكر رجلين، وكل واحد منهم اسمه عامر، عامر بن مالك وعامر ابن الطفيل. عامر بن مالك هو الذي طلب النبي الناس يروحون معه، وعامر بن الطفيل هو الخائن الغدار الذي تسبب في قتل هؤلاء. واضح؟ عرفتم كيف تحفظوا الأشياء هذه في السيرة؟ تفضل. المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال: إن أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم. إذن هنا في شهر صفر أرسل بعث الرجيع فقتل، نفس الشهر جاء واحد وقال ارسل معنا برضه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما زال في حادثة الغدر الأولى، قال خاف عليهم. لماذا بعث معهم؟ لأن العرب كانوا يحترمون الجوار، فقال أنا جار لهم، هذول في وجهي، أنا أحميهم، أنا المسؤول. فلما قال أنا جار لهم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. فبعث صلى الله عليه وسلم فيما قاله ابن إسحاق 40 رجلا من الصحابة، وفي الصحيحين 70 رجلا، وهذا هو الصحيح. وأمر عليهم المنذر بن عامر أن أحد بني ساعدة ولقبه المعيق ليموت رضي الله عنه أجمعين، وكان من فضلاء المسلمين وساداتهم وقرائهم، فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، ثم بعثوا منها حرام بن ملحان أخ أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه وأمر به فقتله رجل ضربه بحربة فلما خرج الدم قال فزت ورب الكعبة واستنفر عدو الله عامر بن بني عامر إلى استنفر عدو الله عامر من يقصد عامر بن الطفيل عامر بن الطفيل نعم بني عامر إلى قتال الباقين فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء فاستنفر بني سليم فأجابته عشية ورعل وذكوان فأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم رضي الله عنهم إلا كعب بن زيد من بني النجار فإنه ارتف من بين القتلى فإنه ارتف من بني بمعنى حمل وتحامل على نفسه وهو جريح ونجا تمام من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق وكان عمرو بن أمي الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة في سرح المسلمين فرأي الطير تحوم على موضع الوقعة كان عمرو بن أمية والمنذر بن محمد في سرح المسلمين أي هؤلاء السبعين بعد ما راحوا كان هؤلاء الاثنين في مؤخرتهم وقيل كانوا في حاجة يسيرون في حاجة من حاجات المسلمين فرأوا الطير تحوم على موضع الواقعة فنزل المنذر بن محمد هذا فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه وأسر عمرو بن أمية فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه فيما زعم عن رقبة كانت على أمه ورجع عمرو بن أمية فلما كان بن قرقر من صدر قناة نزل في ظل ويجيء رجلان من بني كلاب وقيل من بني سليم فنزل معه فيه فلما نام فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه وإذا معه مع أهل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل قال لقد قتلت قتيلين لأذينهما يعني أدفع الدية وكان هذا سبب غزوة بني النضير كما ورد هذا هو هذا في الصحيح نحصل القصة عامر بن مالك جاء إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام فلم يسلم ولم يبعد قرب ثم قال يا رسول الله لما يقول يا رسول الله كأنه بدأ يقتل أرسل معنا ناس من أصحابك يعلمون أهل نجد القرآن قال أخاف على أهل نجد قال أنا جار له فأرسل 70 من 70 هؤلاء 70 هؤلاء لهم قصة أحد يعرف قصتهم 70 شباب من شباب الأنصار ذكر ذلك ابن عبد البر ابن عبد البر يقول كانوا شباب من شباب الأنصار صغار حدثان أسماء 18 17 15 19 باقي شباب صغار كانوا يجتمعون في ناحية المدينة يسمعون القرآن ويسمعون لبعض قراء حفظة يجلس طول النهار أهلهم فين يفكرونهم في المسجد يظنونهم في المسجد وأهل المسجد أين يظنونهم عند أهلهم وهم لا عند أهلهم ولا أهلهم كانوا يمسكون مكان في زاوية في المدينة يجلسون يسمعون القرآن فإذا جاء الليل ماذا يصنعون يقومون الليل وكانوا فقراء جدا كانوا فقراء حتى إذا قرب الصبح صلوا الصبح ثم ذهبوا يحتطبون وبعد ما يحتطبون ماذا يصنعون يأخذون الحطب ويضعونه عند أبواب بيوت النبي صلى الله عليه وسلم خدمة للنبي يقوم زوجة النبي تفتح الباب تلاقي الحطب إذ هو موجود والحطب موجود ومرصوص ومترتب الوضع فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء 70 ليعلموا أهل النجد أو ليعلموا يعني النجد للبرهة. من الذي رآهم؟ عامر بن الطفيل. فلما رآهم عامر بن الطفيل نادى بني عامر اقتلوهم، فقالوا ما نقدر نقتلهم، هم في جوار أبي البراء عامر بن مالك. قال طيب، فنادى بني سليم، ذهب إلى بني سليم قال من أصحاب محمد 70 واحد تعالوا نقتل، فرصة لن تعوض، وليس معهم حراسة وليس معهم. فأجابه من بني سليم عصية ونعل وذكوى، وأخذوا يتقاتلون معهم، وهم في القتال قتلوهم. كان 2 من الصحابة عمرو ابن أمية والمنذر بن محمد شافوا الواقعة فراحوا يسادوا المسلمين، فقتل المنذر بن محمد، بقي من؟ عمرو بن أمية. فمسك عمرو أمسك به فقال ممن أنت؟ فقال أنا من مضر. فلما عرف أنه من مضر قال خلك وجز شعر. كانت هذه إهانة عند العرب أن يجز الشعر هنا، أن يحنق هنا تجز جز. وقال أعتقتك، لأن أمك كانت علي رقبة، قال أعتقتك وجز شعره. فذهب رجاء المدينة فلقى مكان ارتاح فيه، فجاءوا 2 يبون يرتاحون معه. قال ممن أنتم؟ قالوا من بني سليم. من بني سليم؟ ردوا الذين قتلوا أصحاب، خلاهم لين وهم نايمين، فقام عليهم بالسيف قتلهم بسرعة الاثنين، طق طق طق قتلهم. يوم قتلوا امرأة معهم عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق، فرجع إلى النبي وأخبره، قال هؤلاء تدفع لهم الدية. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على عصية ورعل وذكوان شهر كامل بعد كل صلاة، وهذا بسبب هذه الحادثة سنة دعاء نزول دعاء قنوت النوازل. قنوت إيش؟ النوازل. فيه فوائد كثيرة من هذه الحادثة، منها أن الابتلاء في الدعوة سائر سائر، واضح؟ لابد من الابتلاء. فهؤلاء الذين قتلوا رضي الله عنهم هذا من الابتلاء. ترى من الابتلاء أن تقتل وأن تسجن وأن تفتقر وأن تغتني وأن يكون عندك صحة، الصحة من الابتلاء. أن تكون فاشل في الدراسة ابتلاء، وأن تكون ناجح في الدراسة ابتلاء، اختبار. أن تصاب بشوكة ابتلاء، أن تأتي بهم وغم ابتلاء، أن ترزق بزوجة النكدية، هذا من ابتلاء. هذا ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين، قال من علامات الأولياء أن يرزقوا بزوجة تنكد عليهم عيشتهم، يعني معنى كلامه واضح، هذا من الابتلاء، كل هذا ابتلاء. فالمؤمن يصبر على هذا. أيضا انظر إلى صبرهم كيف صبروا وقاتلوا وقتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليهم حزن شديد شهر، كل صلاة يدعو على هذا، يدلك على ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بهؤلاء، بأصحابه عليه الصلاة والسلام. وكذلك المربي، يا شباب أنتم ستكونون مربين ودعاة وعلماء وقادة كلكم، أسأل الله أن نكون كذلك، قلوا آمين. ليكن بينكم وبين من تحتكم ارتباط نفسي، حب صادق، لا تمثل، كن صادقا، تحرص على من تحتك، تحرص على من معك، تحرص على أخوانك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا استفاد العلماء فائدة فقهية، قالوا يجوز إرسال البعثات الدعوية رغم المخاطر. بعضهم ما يروح رحلة دعوية إلا هو متأكد 100% أن ما في ولا خطر، الدنيا تمام بروح، انتبه ترى هذا الطريق قد، هذه البلد قد فيها، ابذل السبب ولكن اذهب إذا بذلت السبب. وما هو معناها تلقي بيدك إلى التهلكة يقولون أي مسلم يقتلون تقول بروح، لا ما هو صحيح. وإنما إذا كان هناك في مخاطر محتملة، إذا كان في مخاطر أكيدة لا لا يجوز لك الذهاب. وأما مخاطر محتملة لا يوجد شيء لو في مخاطر محتملة، فيجوز في المخاطر المحتملة الذهاب إلى الدعوة والعمل لدين الله. فإن الدعوة لا تتوقف بسبب الخوف مع بذل السبب لاتقاء الخوف. الدعوة لا تتوقف بسبب الخوف، مجرد خوف لا لا لا ما بدعو بيمسكوني، ما بدعو بيحققون معايا، ما بدعو بيضربوني. طب هل في دليل على كلامك؟ لا أنا خايف يصير كذا، خايف ما يصلح الكلام، أنا أخاف يحصل كذا، أخاف. وكان يستخدم الشيطان التخويف للصد عن سبيل الله. النبي قال أخاف عليه من أهل نجد، ماذا قال؟ أنا جار لهم فأرسلهم. وهم يوجد في خوف ولا ما في؟ فأرسلهم عليه الصلاة والسلام. من الفوائد جواز دفع الدية عن القتل الخطأ. استفاد العلماء والمربين فائدة جليلة من حادثة بئر معونة. قالوا لا بد من حماية للدعوة، لا بد من حماية للدعوة، حماية عسكرية وحماية أمنية. لذلك نحن إذا خرجنا للدعوة خارج المملكة أول مكان نذهب إليه سفارتنا، سفارة المملكة العربية السعودية، نذهب ونسلم ونعطيهم جوازاتنا ونقول نحن في المكان الفلاني، نروح المكان الفلاني. وكثير من السفارات في سفارات المملكة يقولون لا لا تروح.